السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجهاد، قال عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على فضل من جهز غازيا وأعانه على الجهاد في سبيل الله، في المال، في المركب، بالسلاح، في أي شيء يحتاجه في جهاده. فإذا لم تستطع الغزو بنفسك وساعدت من سيغزو بنفسه لكنه عاجز عن المؤونة فلك أجره كأنك أنت الذي غزوت، وهو على أجره أيضا، لا يضيع من أجره شيء. وكذلك إذا أحسنت إلى أهله، مددت لهم يد العون إذا احتاجوا شيء ساعدتهم، فإن من خلف غازيا في أهله فقد غزا. وهكذا يجري التعاون على البر والتقوى بقدر المستطاع، في المال، في النفس، بالقول والفعل. من عمل صالحا فلنفسه، المهم أنك تشارك في فعل الخير وتعين وتساعد عليه، وهذا من واجب المؤمنين عموما. وتعاونوا على البر والتقوى. والجهاد من أفضل القربات وأعلاها لما فيه من دحر الأعداء وحماية الإسلام والمسلمين وإعلاء كلمة الله والمحافظة على دينه. نعم. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الخصلة الثانية ما هي؟ منيحة خادم. منيحة، نعم، خصال الخير ليس لها حد، وهي من خصال الإيمان. الإيمان 70 شعبة، يعني أنه أكثر من 70 خصلة. كل خصلة من فعل الخير تفعلها تريد بها وجه الله فهي من الإيمان، تزيد بإيمانك وترفع درجاتك وتزيد حسناتك. فإذا جاهدت في سبيل الله بمالك أو بنفسك، بأهلك، بقولك، بقلمك، فإنك مأجور. إذا بذلت ولو شيء من مؤن الجهاد، ولو فسطاط، يعني مثلا خيمة تشارك فيها لتكون ظلا للمجاهدين، فكذلك تمنح إنسان بهيمة فيها لبن تعطيه إياه يحربها ما دام فيها لبن فإنك تؤجر عليها ما دام يحربها. الثالثة طروقة فحل. كذلك إذا كان عندك فحول سواء يعني عندك ذكور من إبل أو بقر أو غنم ومنحتها لمن يحتاج إليها عنده إناث تريد فحلا يطرقها وبذلت ذلك في سبيل الله تؤجر. بينما ورد الحديث على النهي عن بيع المضامين أو بيع عسب الفحل، يعني أنه لا يجوز لك أن تأخذ مالا على بذلك للفحول لتطرق الإناث، بل عليك أن تحتسب ذلك لله يعني في سبيل الله وتؤجر عليها، ولا تأخذ عليها أجرة أو تمتن بها أو تمنعها. والمهم أن خصال الخير لمن وفقه الله كثيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ولا تحقر من المعروف شيء، وكل خصلة تعملها تريد بذلك وجه الله وهي موافقة لشرع الله فإنها تزيد إيمانك وترفع درجتك. إذن لا تحقر من المعروف شيء قولا أو عمل، من عمل صالحا فلنفسه. ثم إلى ربكم ترجعون. الواجب أن الإنسان يتحرى بذل المعروف ونفع الناس على أن يكون عمله خالص لله حتى لا ينقص من أجره شيء ولا يخالطه عجب أو رياء أو يكون لك أي مقصد. فإذا كان قصدك كله لله فأنت تؤجر، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: اعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلان أعطيه الذي كنت قد الذي كنت تجهزت به، ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا يدل على أن التعاون على البر والتقوى وعلى الجهاد في سبيل الله من أفضل الخصال، وأنه من جهز غازيا فقد غزا. فهذا الرجل لما كان قد أعد عدته ليخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام فعاقه المرض، جاء هذا الرجل له رغبة وله قدرة على الجهاد لكن ليس عنده مال، فالنبي عليه الصلاة والسلام سعى في نفع الجميع، هذا يجاهد في نفسه وهذا يجاهد في ماله، ولذا أمر أن يذهب إلى هذا الرجل الذي كان قد تجهز ثم مرض ولم يستطع، يبذل جهازه الذي تجهز به من طعام أو غيره، فيكون عونا لهذا الشاب ليقاتل في سبيل الله، فحصل التعاون على البر والتقوى، ومن جهز غازيا فقد غزا. المهم أن يكون عندك نية صالحة خالصة في أي عمل تعمله، فإن العمل ما يكون صالحا إلا إذا كان خالص لله وموافقا لشرع الله مطابقا للسنة. فإياك أن يخالط عملك أغراض ومقاصد أخرى، اجعل عملك كله خالصا لله قليلا كان أو كثيرا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وفي رواية له: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. نعم. هذه قبيلة أرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يخرج من كل رجلين رجل، يعني إذا كان أهل البيت فيهم رجلان يخرج واحد، أو مثلا أقارب يخرج من كل رجلين بينهما قرابة أو صلة واحد، والثاني يبقى للمحافظة على أهل بيتهم، فيكون التعاون بينهم، فالذي خرج والذي أقام كلاهما سواء، لأنه جرى التعاون بينهم. وما دام التعاون حصل بينهم فهم في الأجر سواء، لأن الذي بقي ما جلس متقاعسا عن الجهاد، لكنه مثل ما ناب عنه أخوه بالخروج فهو ينوب عن أخيه في المحافظة على أهله. فمن أجل ذلك يؤجرون سواء. وأهم ما في الأمر هو الإخلاص، وأن يكون عملك لله، لا يكون في نيتك شيء آخر. لا تفرح بالتأخر والجلوس والتخلف ظنا منك أن ذلك يحميك من الموت، فالموت محتم إذا جاء سيأتيك جاهدت أو جلست. وأنت إذا أصرحت النية وجهزت الغزاة وأعنتهم على ذلك فأنت شريك لهم. وإذا كنت معذورا وكان في نيتك أنك لو استطعت لخرجت شاركتهم. إذا منعك العذر فأنت ومن عمل سواء، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن أناسا في المدينة أو رجال في المدينة ما سلكتم، يقول لأصحابه الذين معه: ما سلكتم واديا إلا كانوا معكم وهم في المدينة. فلما تعجبوا بين لهم أنهم أناس قاموا من أجل العذر، إما أنه ما كان عندهم مؤونة تساعدهم أبدا، لا نفقة ولا مركوم، أو أقعدهم العذر من مرض أو غيره. وربما جلس من كل طائفة أناس من أجل المحافظة على الأهل والأولاد، وهذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن البراء رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، وقاتل أو أسلم؟ فقال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. نعم، هذا الإنسان جاء متسلح بسلاح كامل، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما يدري هل أجاهد أو أسلم، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى الصواب: أسلم ثم جاهد، اجمع بينها. لأنه لو جاهد وهو لم يسلم ما نفعه، لأن الكافر عمله ما ينفعه بشيء. فلما أنه استشار عليه الصلاة والسلام أشار عليه بما هو الأفضل والأكمل: أسلم ثم جاهد. فلما أسلم تجهز للجهاد وجاهد، فنال الأجر والغنيمة، أو نال الأجر لأنه قتل. نعم. قال: عمل قليلا وأجر كثيرا. نعم، عمل قليل يعني أنه ما أسلم إلا جديد، ودخل المعركة وقتل فأصبح شهيدا ولم يعمل إلا قليل. نعم. مثل الأصيرم. نعم، هو الأصيرم أم غيره؟ أصير بن الأشحل. أصيرم، أصيرم بن الأشحل. نعم، هذا أصيرم خرج الصحابة الأنصار رضي الله عنهم إلى غزوة أحد وهم يعرفون أنه قد أبى من الإسلام، خرجوا للغزوة وهم يعلمون أنه قد أبى وامتنع من الإسلام، لكن الله عز وجل يغير ما شاء، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قذف الله الإيمان في قلبه فأسلم وأخذ سلاحه ودخل المعركة، ما عرفوا عنه ولا رأوه ولا دروا بما حدث، حتى إذا انتهت المعركة وجاءوا يبحثون عن القتلى والجرحى، فإذا هم يجدونه وفيه رمق صريع، لكن فيه رمق لم يمت. فاختلفوا، قالوا: هذا أصيرم كنا نعرف أنه يأبى هذا الأمر، يعني يأبى الإسلام، فهل أسلم أو أنه خرج حدبا على قومه، يعني حمية ودفاعا عن قومه؟ فلما ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال: سلوه. فأدركوه فيه رمق قبل أن يموت وسألوه، فقال: إني أسلمت ثم دخلت، يعني المعركة. فقال عليه الصلاة والسلام: بشروه بالجنة، أو قال: هو من أهل الجنة. فهذا ممن عمل قليلا ونال أجرا كثيرا، ما ركع لله ركعة، أسلم ودخل معركة للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. فالعبرة بإخلاص العمل، لا العبرة بكثرة العمل. فالله عز وجل يقول: تبارك الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أيكم أكثر. فالعبرة بصلاح العمل وإرادة وجه الله، والأعمال بالخواتيم. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله مع الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. يعني ما في أحد يتمنى الرجعة إلى الدنيا إلا أو يتمنى الموت أكثر من مرة إلا الشهيد الذي قتل في سبيل الله لما عاين ما أعد الله للشهداء من المنازل العالية، حيث أن أرواحهم في جوف طير الخضر تغدو إلى الجنة وتروح وتأوي إلى قناديل معلقة في الجنة أو تحت العرش. فهذا هو الذي غنم الغنيمة الكبرى. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، رواه مسلم. هذا يدل على عظم شأن الدين، وأنه لا يكفره شيء إذا مت وأنت مدين للناس. فاحرص أيها المؤمن على عدم الدين إلا للضرورة القصوى، وإذا استدنت فليكن عندك قصد ونية جازمة وحرص شديد كامل على سداد الديون وإعطاء كل ذي حق حقه. لا يكون الإنسان همه بأن يحصل على ما تحدث نفسه به من سيارة أو بناء بيت ونحو ذلك، ووجد مؤسسات أو ناس يعطون الديون. لأن الدين حمل ثقيل، وكما علمتم الإنسان ما دام عليه دين ما يحج ولا يعتمر، لأنه يعني مقيد بحق الخلق. الدين هم بالليل وذل بالنهار، كل شيء تكفره الشهادة لعظم شأنه إلا الدين، حق الناس ما يسقط، حق الناس ما يسقط مهما عظم عملك. علينا أن نحرص كل الحرص على تجنب الدين، وألا نحرص عليه أو نقع به إلا للضرورة القصوى، وإذا أخذناه فليكن عندنا عزم شديد على الوفاء. لأن الوفاء في وقته ينال صاحبه الأجر العظيم، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالدين إذن من أهم ما يكون، لأن الإنسان ما دامت ذمته مشغولة بحقوق الخلق فهو يعتبر كأنه مملوك، ما كأنه حر. وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من غلبة الدين وقهر الرجال، وكان لا يصلي على الجنازة إذا قدمت وعليها دين، حتى وسع الله لهم. فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من مات وعليه دين فعلي، ومن كان له مال فلورثته. هذا لما أن الله وسع عليهم، وإلا كان من مات وهو ينتظر. إذا مات الإنسان وعليه دين فإنه كان يتأخر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، من أجل أن يبين لهم شؤم الدين وعظم شأنه. إذا سأل هل عليه دين قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. حتى إذا جاءت جنازة ذات يوم وسأل عنه فقيل إن عليه ديناران، فتأخر عليه الصلاة والسلام، فجاء أحد الصحابة، والله إنه قتادة رضي الله عنهم أجمعين، فقال: هي علي يا رسول الله، يعني تضمن والتزم بأدائها حرصا منه على أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الميت، لأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ليست كغيره، ففيها الأجر العظيم. فلما صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام صار كلما وجد قتادة أو حذيفة الله أعلم قال: ما فعلت الديناران؟ حتى كان ذات يوم قال: كنت قد قضيتها. فقلت: يا رسول الله قد قضيتها. قال: الآن بردت جلدته، يعني ما زال في تعذيب وفي كربه وفي شدة في قبره حتى قضى الله عنه دينه. فإذا لا ينبغي الإنسان أن يحرص على الدين إلا إذا اضطر إلى ذلك، وعنده عزم شديد وحرص أكيد على قضاء الدين ما استطاع. فإن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، كما أن الحج المبرور يخرج الإنسان من عرفات، يعني أناس يخرجون من عرفات كيوم ولدتهم أمهاتهم، لكن ديون الخلق وحقوق الخلق باقية. فليكن الإنسان على حذر ولا يستسهل أمر الدين ويتساهل به ويرغب به. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال في الجنة فلقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنهما أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت إلى حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. قال النووي القرن هو جعبة النشاب. نعم هذا الحديث أيضا يدل على فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، وأن الصحابة رضي الله عنهم قد بذلوا مهجهم وأنفسهم وأموالهم في سبيل الله ولم يبالوا، فإن أحدهم يستبطئ إزهاق روحه في سبيل الله إذا أقام ليأكل شيئا. كل ذلك دليل على فهمهم رضي الله عنهم وإدراكهم لمعنى الجهاد وحقيقته، وأنهم قد طمعوا برحمة الله، كما أنه يجب على المسلم أن لا ينسى بأن المقصود في كل شيء الإخلاص، أن يكون عمله خالص لله. وقد سئل عليه الصلاة والسلام أي أعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة في وقتها، قيل ثم أي؟ قال الجهاد، قال بر الوالدين، قيل أي ثم؟ قال الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين مقدم على الجهاد، لا سيما إذا كانوا كبارا ومحتاجون إليك فتجلس وتقيم في خدمتهم وتقوم على راحتهم أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل يستأذنه للجهاد سأله أحي والداك؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب ففيهما فجاهد. والرجل الآخر قال إني تركتهما يبكيان. قال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. فإذا لا نشك في فضل الجهاد ومكانته في الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جهز جيشا أو سرية أوصى وأمر عليهم رجلا من خيارهم وأوصاه عليه الصلاة والسلام بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، يعني لا يدخلهم في مكان خطر، بل يتوقع الأماكن والأوقات المناسبة، يتحرى. فيوصيهم عليه الصلاة والسلام عند مسيرهم، فيقول حينما يوصيهم بتقوى الله وبمعهم من المسلمين خيرا، يقول لهم اغزوا بسم الله، يعني مستعينين بالله، اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا. لا يجوز الغدر، لا عاهدت يجب أن توفي، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. نعم. قالوا عنه رضي الله عنه وقال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة، فبعث لهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن وتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشرون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس رضي الله عنه من خلفي فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام رضي الله عنه: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. أول الحديث قال: جاء ناس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة. نعم، هذا من حرصهم لما أسلموا جدد، يريدون أن أحد يفقههم بالدين ليعبد الله على بصيرة، فبعث معهم النبي عليه الصلاة والسلام من يعلمهم ويرشدهم، ولكن أعداء الإسلام حاربوهم، ولما حاربوهم غلبوهم بسبب كثرتهم وقلة الصحابة، لكنهم رغبوا إلى الله أن يبلغ عنهم إخوانهم، فبلغ الرب عز وجل عنهم إظهارا لشرفهم وما جاءوا من أجله وما قتلوا فيه، لأنهم قتلوا في سبيل الله وفي طلب العلم وتعليمه، وطلب العلم وتعليمه من الجهاد في سبيل الله، فيقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. قالوا عنه أنه رضي الله عنه وقال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك بما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك بما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس رضي الله عنه: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. متفق عليه. هذا أنس بن النضر رضي الله عنه لعله تخلف في غزوة بدر، وغزوة بدر ما عوتب أحد ممن تخلف عنها، لأنه ما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأخرج للجهاد، وإنما خرج ليعترض عيرا لقريش فيه أموال كثيرة لعلهم يصيبونها فيتقوون بها على حرب الكفار، فلم يلزم أحد بالخروج، بل كان ترغيبا لمن يرغب. لكن لما جاءت غزوة أحد